حياك الله يا ابن الخالد وسلم حياك الله ابو عمار حبيبي الاحترام مو بالعمل الجهل الموجود الان في وسطنا التعذيب رفع الاله ممكن يعني باشارات غير صريحه وجود النار الذي يذكره العلم كما كان النار لا يوجد في دليل صريح كله بالاشارات اشاريه أدلة إشارية رأوا ناس يعذبون ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في القبلة البخاري نعم هذا أرض نعم وهم يذكرون أن هذا أرض ودخل الجنة دخول الجنة هم يقولون في الجنة في السماء عندما يذبح أي هذا شيء لما يؤتى بالنار لما يؤتى بالنار هو هنا المشكلة الحديث كلها في يوم القيامة أما الآن كلام الآن أين يعني هو يبقى هذا هل هو عرض أم هو حقيقي يعني هل هو عرض أم يعني دخل النار هم دخل الجنة والجنة في السماء بس النار عرض في القبلة أم لا هنا المشكلة لكن لما رأى الملك خاز النار الموجودة عند النار بيكون عند جهنم يعني الدلالة على أن السماء في الجنة في السماء أقوى أظهر من النصوص من جملة النصوص الله تعالى عنه واستدلوا بحديث يؤتى بالنار بسبعين ألف إذن من أين هي؟ من أين؟ حساب في السماء فهنا مشكلة الله أعلم يعني دلالة ومكان وجود الجنة أقوى من ذلك مكان وجود النار وابن رجب في التخفيف من النار له فصل بحسن ينظر فيه طيب ينظر في كتاب الرجب يعني مرة أخرى كلام كثير في نهاية وده والنهاية أيضا كلام طيب جزاك الله خير ما شاء الله يبارك فيك من المعروف أن العقل البشري يعجز عن تصور الذات الإلهية بلا شك أما نرشد العوام إلى التوقف تماما عند ذكر الذات الإلهية لكن نرشدهم إلى الحوام أن يحوموا حول إيش؟ حول الأمور الكلية قواعد الكلية فقط لما؟ لأن الواقع هم يصنعون باطل ممكن كلام الأشاعرة يروج عليه ليه الشيء الذي تذكره؟ الأشاعرة تعلقوا بالشيء الذي تذكره فيعني يحرفون معتقد العامة عن الفطرة وعن الصواب بمثل هذه الأشياء. أي نعم، الله أعلم. ما له حكم. اختلفوا في تذكير آية معينة على قولين. جاء العلم من حديث مثلا تذكير معين. يكون مؤيد هذا. هذا الشيء الذي برهنا فيما بعد يكون من المؤيدات التي تجعلنا نرجح قول على قول. الله أعلم. هذا كله ليس من أدب مع الله كثيرا ناس يتكلمون كلمات فيها قلة أدب مع الله عز وجل واحد بده يثبت أنه في كلامه صحيح يقول هذا مثل الله واحد بلوز بعد شوية يتبين له أنه كلامه غلط فهذا حرام شرع الأمور مثلية في هذه الحياة بخلاف الأمور العقدية أي نعم وأشوف عليك الله وكذا كلام يعني كلام فيه قلة أدب مع الله لا هو فهمته هو يعظم شيئا يحلف به هنا فيه قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى في بعض السياق وفي بعض استخدام هذه المفردات على بعض الأشياء